رضاك أفراح وانا عمري جراح رضاك أفراح وانا عمري جراح برضاك يهون أمري مولاي يا مولاي أدعوك من قلبي الله الله الله رضاك أفراح وانا عمري جراح رضاك أفراح وانا عمري جراح برضاك يهون أمري أدعوك ربي بصلاتي سبحانك الرب المعبود أكرمني واصلح لي حياتي وفي يوم لقاك علي جود أدعوك ربي بصلاتي سبحانك الرب المعبود أكرمني واصلح لي حياتي وفي يوم لقاك علي جود إليك مآبي وفي يوم حسابي إليك مآبي وفي يوم حسابي إليك مآبي وفي يوم حسابي أخشى عذابي ورجى يا عفوك رضاك أفراح وأنا عمري جراح رضاك أفراح وأنا عمري جراح برضاك يهون أمري مولاي يا مولاي أدعوك من قلبي الله الله الله أدعوك يا مولاي يا غافر الذنب وانا عمري جراح رضاك أفراح وانا عمري جراح برضاك يهون أمري حبيبي حبيبي حبيبي وانا راضي بأحوالي ومهما حبيبي تفرحني تقربني وتداوي قلب مشغول حبيبي وانا راضي بأحوالي ومهما حبيبي ليلي طول تفرحني تقربني تقربني مشغول إليك مآبي وفي يوم حسابي إليك في يوم حسابي أخشى عذابي ورجى يا عفوك درضاك أفرح وانا عمري جراح درضاك أفرح وانا عمري جراح برضاك يهون أمري وانا عمري جراح درضاك أفرح وانا عمري جراح درضاك أفرح وانا عمري جراح